ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة الرحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بكرة الطيب وما زاد تغييرهم وصلت إلى رب السلام عليهم ودعاكم السلام وإهلتم على الخير فلا يا صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما حد محدود. جفاؤهم الذي يعد فيه المعداد ما هو القطيعة جفاؤهم غير التغيير مجمع شرعي وعدم المتابعة فقيره والإحسان إليه وعدم استفاعة مظلوم حتى يوصل في ظلامته ونحو ذلك هذا عبد من القطيعة فالقطيعة هو العوفي والصلة هو العوفي فما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام وذو معروف لا تسمع مثل ما المسلم يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك ويصل الواصل الثاني يعني مثلا قال للناس من واصل عقائد ونسمع وما هم مسلمين ولا وجود ولا باطل هذا غلط النبي عليه الصلاه والسلام ليس الواصل المكافئ وإن الواصل ان قطع فهي وصله هذا الواصل وكلام المصر كان لما قال عن الله رسول الله الذي قال هذا وصلهم ما يقطعوني واحلموا عليهم يجعلون عليهم ويحصلونهم ويصيبهم قال ان كنت كما قلت لكان استقبال منه ولا يرى ما كان الله يعلم له حتى لم تعلم ان تعلم ذلك الله جل وعلا يعين عليهم ما جمع لحنا طيبه ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون اما ان وصلوا فصلته وان قطعوا قطعته لا هذا ليس بسلام حتى يجري اذا وصل فصله يجري من الله قريب اذا وصلت واحسن اليه اي في المقابله له مكافاه لكن الرحيم الرحيم القرار لا حق زياده على هذا وصلهم ما انقطعوا فانهم ترجع لهم السلام تبداهم بالسلام تدعوهم الوليمه تجد دعوتهم وهم قد قطعوا لانه اذا نحسب بينك وبينهم او شحناء او خصومات لا تقطعهم انت لكن لك ان تزور ذات قيام اذا رحت والنزاع والخصومات لحظ الدنيا لك ان تقطع ان تزور ذات قيام فقط لا شيء على ذلك لان المفصلين قالوا لا يهم المسلم لا يهم المسلم فالواجب انه يصل بعد الثلاث ويعود على حاله الاولى بعد الثلاث ولا يهجر فوق الهلاك وخيرهما لم يبداوا بالسلام خير المتلاقى والهاجران لم يبداوا بالسلام ابدا نعم اذا كان هو ذكر الليله فوق الاسم بالنسبه لاحد ذكر او بالاسم نعم ولا يلبس ولا يلبس الصواب فيه الزكاه ولا يلبس اذا بلغ المصاب فيه خير وليس من قيمه الحلي الذهب خواتم قلاده اسمره غير ذلك يجب يرى بازمة في السوق وزكى على قيمة في السوق الذهب المعروف هذا إذا كان لها فضة أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلية بغير الله والفضة فهي فيها زكاة إذا كانت الرمز في البيع والتجارة لا ليس فيها زكاة ولا غير معدل التجارة هذا صحيح صح قول العلماء فيه زكاة لا إذا كان هذا النصاب وهو عيسى مثقال من الذهب مقداره 10 جنيه وثلاثة أسبوع جنيه هذا مقدارها نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.